معناه يتجدد هذا السؤال، وما زالوا يستفتونك بالنساء، أي في شأن ما لهن وما عليهن من حقوق كالإرث والمهر وما إلى ذلك، الحق الإرث والمهر. قل لهم أيها الرسول الله يفتيكم فيهن وقد أفتاكم فيهن وبين لكم ما لهن وما عليهن، فلما هذا التردد والشك؟ وقوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن، أي لا تعطونهن ما كتب لهن من واجب وترغبون أن تنكحوهن، أي تتزوجوا بهن، أي وما يتلى عليكم في يتامى النساء في أول الصورة كاف، لا تحتاجون إلى غيره، كاف لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضا، إذ بين لكم أن من كانت تحته يتيمة، يتيمة دميمة غير جميلة لا يرغب في نكاحها، فليعطيها مالها وليزوج غيره وليتزوج هو من شاء من النساء، ولا يحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالها، لا يتزوجها ولا يزوجها، وتبقى كل من يخطبه ما هي مستعدة للزواج أو هذا غير صالح. بلغنا فضيحة، أنا لا أعرف واحدا منكم بنته مدرسة ويرغب في راتبها، كل من يجي يخطبها يقول له ما أنت أهل لهذا، ما كذا ما كذا، فشكت هي وقالت والدي كل من يخطبني رغبة في الراتب الشهر هذا يدفع، ما يقول هذا لا يصلح، هذا ما هو شريف، هذا ما هو كذا ما هو كذا، موجود هذا، سمعت بأذني. قال ولا يحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالها، فلهذا ننصح ألا تعلموا بناتكم التعلم الذي يرفعها إلى مستوى موظفة، علمها تعليم ينفعها في دينها في عرضها في كمالها في حياتها، أما تؤهل الوظيفة إياك تحريقها وتحترق معها. صار يخطب الرجل موظفة ولا لا؟ قال موظفة، قال لا بأس نريدها، ما هي موظفة ما يرغب فيها، تبهتم؟ يرغب في أن يتزوج موظفة مع الرجال، أين المروءة وأين الكرامة وأين الآدمية؟ الجمل يغار على ناقتي ويدافع عنها برأسه وبأسناني، التيس بعين يدافع عن أنثاه، وأحدنا يسحب بهذا السحر ويصبح يبحث عن موظفة حتى يستريح هو في المقهى ويتشتغل، ولا رحمة الله عليه أيضا. فهؤلاء في الجاهلية أدبهم الله وعلمهم ما دام الدميمة ما يرغب في أن يتزوجها ماذا يصنع؟ يترك محبوسة في البيت من أجل مالها، سواء كان غنم أو إبل أو زرع. قال الله لا، إما أن تتزوجها أو زوجها وأعطيها مالها. فبالطبع هذا لما يسوفها ويمطلها يقول ما جانا الرجل الصالح، جاء فلاف أهله ما هم بشيء، وهكذا يدفع عام بعد عام. قالوا المدرسة إيش فيها؟ ما فيها شيء، تبهتم؟ ما فيها شيء، أخلت وظيفتها وتخلت عن رسالتها. المرأة رسالتها البيت، أي بيت هذا؟ هذا البيت ينتج الرجال والنساء، هذا البيت ينتج العابدين والعابدات لله عز وجل. أية وظيفة أشرف؟ وظيفة المال أو وظيفة إنجاب البنين والبنات، تربية البنين والبنات في البيت ليصبحوا عابدا يعبدون الله عز وجل ويتهيئون للجنة دار السلام. تتخلى المرأة عن هذا وتشتغل من أجل ماذا؟ عرفنا وانكشفت السوءة من أجل الريال، ماذا تصنعين به؟ من أمك إلى فاطمة الزهرة ما توظفت مع قط، وعشنا وميتنا طاهرات سعيدات، وأنت فقط مستقبل يا بابا. والآن بدأنا نذوق المرارة، بدأنا والله نذوقها. وهذا القرآن عجب، هذا كأنه الآن ينزل. ولا يحل لكم أن ولا يحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالها، وإن كانت جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها مهر مثيلاتها ولا يبخسها من مهرها شيئا. إذا رغب أن يتزوج ومن أجل مالها فليعطيها مهر مثيلاتها ولا ينقص ولا يبخس منه شيئا. من هذا؟ هذا الوصي الولي لهذه اليتيمة. وقوله تعالى والمستضعفين من الودان، أي وقد أفتاكم بما يتلى عليكم من الآيات في أول الصورة، أفتاكم في المستضعفين من الولدان، حيث قد أعطاهم حقهم وافية في آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما هذه المراجعات؟ لما هذه الاستفتاءات؟ وقوله تعالى وأن تقوموا اليتامى بالقسط، أي وما تلي عليكم في أول الصورة كان آمرا إياكم بالقسط لليتامى والعدل في أموالهم، فارجعوا إلى الآيات في أول الصورة في قوله وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقوله تعالى في ختام الآية وما تفعلوا من خير فإن الله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، تصحيف الكتابة. حيث حث لهم، حث لهم على فعل الخير بالإحسان إلى الضعيفين المرأة واليتيم. من هم الضعيفان؟ المرأة واليتيم، زيادة على توفيتهما حقوقهما وعدم المساس بها، يحثهم أيضا على فعل الخير معهما. هذا ما دلت على الآية الكريمة ويستفتونك. نسمعكم الآية مرة أخيرة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمصرفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. متى نرجع إلى كتاب الله؟ يا شيخ نقرأ على الموت يكفي. هل رأيتم في قريتكم أمتكم تجتمع كهذه الليلة على كتاب الله تتلوه؟ والله ما كان. كيف نكمل نسعد؟